بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك. الله الله. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن المقري شيخ الهنداوي. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله الله. فإن مع العسر يسرا. الله الله الله. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر.